ملقا في الأسواق أو في المساجد ويأخذ إنسان ويربيه، هذا لقيط. ولد الزنا يزوج، ولد الزنا يزوج، وما ما إيش الزواج من اللقيط لا بأس به. يعني إنسان يتزوج امرأة لقيطة ما يدرى من أبوها لا بأس، ربما نقول لك أجر. حتى لو كان الشيخ يعير به أولاده يعيرون به ما يعيره إلا الناس جاهلين جاهلية. وش يعني تبتل المسكينة إذا ما تزوج خوفا من أن يعير أولادها؟ إلا صار يخاف يعير أولاده يروح لبلد ثاني ما يدرون عنه. عمن خلى اللقيطات ما يتزوجان خوفا من ذا؟ كيف ايش؟ الموقف ان ناخذ بما جاء في الكتاب والسنه. ها؟ ايش؟ اقول معناها قول ضعيف. هذه نعم. لو تزوج فاجر بعفيفه هل معنى قولك ان النكاح باطل انه يعني زنا؟ اي معلوم باطل. يعني نكاح زنا ايش؟ ان نقول مثلا الى الدم. ما تقول بهذا الرجل؟ اقول نكاح باطل، اذا لا لا لا اثر له ولا عبره به. طيب شيخ لو تابع يحتاج تجديد عقد وهكذا؟ اي نعم. لابد. اتريد اصح من هذا؟ حرم ذلك على المؤمنين، وفي قوله على المؤمنين حث وإغراء على تجنب هذا الأمر. ولكن وجهوا للآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني مسلم ولا يجوز أن يتزوج المشركة. نعم ما شاء الله أربعة. طيب لا أي نعم لا لا كتابية ما سمى مشرك. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين جعلهم صنفين لأنه شبهها في الفعل، فالزنا يعني شعار المشركين. وجه شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية توجيها أحسن مما وجهها به كثير من العلماء. قال إن الزاني إذا نكح امرأة فالنكاح حرام بنص القرآن، حرم ذلك على المؤمنين. فإذا تزوجها فإما أن يكون ملتزما بحكم الله في هذا ولكنه تجرأ على الفعل فيكون زانيا، أو غير راض بهذا الحكم ويقول أنا أرى حل ذلك فيكون مشرك، لأنه أحل ما حرم الله وتحليل ما حرم الله شرك. ولا شك أن هذا هو معنى الآية الذي لا يكاد أن تحتمل سواه. نعم بعده الدرس الثالث. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإنسف وكل أخت وبنتها إيش وإن؟ وإنسف. نعم. وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإنسفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن، ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب، إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جدة وزوجة ابنه. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد. عندك جدة؟ لا أشتغل ناس أتى هو. وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

بالنسب. نعم. المصاهرة. نعم. الملاعنة. نعم. والرضاع. والرضاع. طيب، فما هي المحرمات في النسب بالعد؟ لا قل لي. نعم، كم هي؟ كم هي بالعد؟ سبع. سبع. عدة. الأم. نعم. والبنت. نعم. والعمة. كل مذكورة في قوله تعالى. قوله تعالى وخواتم. لا. وبناتكم وعماتكم. لا. وخواتم. وش ايش؟ الآية. لا ما ما نقبل الآية. الآية نقبلها إذا صرنا عارفين الكلام. نعم. لا. وبناتكم. نعم. وش ايش؟ بناتكم. اي وش بعد؟ واخواتكم. وعماتكم. واخواتكم كذا؟ لا. واخواتكم. اي حط الهمزه فيه. نعم. نعم. صحيح. احسنت. سبع. وما هي المحرمات بالنسب بالحد؟ نعم. أربعة أقسام. أربعة أقسام. نعم. نعم. الفروع وين علوا؟ الفروع وين علوا؟ يطمر الفرع يعلو؟ الأصول وين علوا؟ الأصول وين علوا؟ والفروع وين نزلوا؟ نعم. وحواشي الأب؟ وفروع؟ نعم، وفروع الأب. وين نزل؟ وين نزل؟ وفروع الأب وفروع الجد وين علوا؟ وإن نزلوا؟ لا، وين على الأب؟ وين على الأب؟ لكن الفروع؟ لا فقط. إذن فروع نعم، فروع الجد وإن على لصلبه. نعم. لصلبه خاص. طيب، من هم فروع الجد؟ فروع الجد؟ إي نعم. فروع الجد الأخ. الأخ؟ العم يعني. ها؟ العمة، نتكلم الآن عن المرأة المحرمة، العمة. طيب العمة هم تزوجها وشلون العمة؟ طيب بنت العمة. بنت العمة. نعم. حلال ولا حرام؟ بنت العمة حلال. بنت العمة، ما هو قلنا فروع الجد؟ قلنا فروع الجد والفرع ينزل. ها. طيب بنت العم. هي ما هي بنت العم من فروع الجد؟ نعم. أجب. نعم ولا لا؟ أين بنت عم؟ تأمل. بنت عمك من فروع الجد؟ عمك أخو أبيك، جمع بينك وبينه الجد، فأنت الآن تقول فروع الجد. فسألنا الآن هل بنت العم حلال أو لا؟ حلال. كيف حلال وأنت تقول من المحرمات فروع الجد؟ ليس من المحرمات. ما هو قلت المحرمات فروع الجد؟ تناقض. لا إن نزل. لا إن نزل. إيه. صحيح يا جماعة. هنا لا إن نزل. صحيح. طيب إذن هذه أربعة أنواع بالحد لا بالعد. ما الذي يحرم بالرضاع؟ نعم. شرف. ما يحرم بالنسب. ما يحرم بالنسب. الدليل. قوله صلى الله عليه وسلم يحرم لأنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. طيب. وفي القرآن. قوله تعالى أمهاتكم من الرضاعة. قبله. ولا قال أمهاتكم من الرضاعة. طيب أقرأ الآية. إيه من ذلك الآية. لكن لم يقل الله أمهاتكم من الرضاعة أبدا. نعم. بس. وأخواتكم من الرضاعة. صح. تمام. ما المحرمات بالملاعنة؟ إذا لعنها. تمام. ما هو سبب اللعان؟ لا غيرك. لعنها

فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذه أربعة. أما بالحد فنقول إذا تزوج امرأة حرم عليه هو فقط. وصولها بالعقد وفروعها بالدخول، وحرم عليها هي وحدها وصوله بالعقد وفروعه بالعقد أيضا. فصار المحرمات بالصفة أربعة أنواع بالحد. أصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة وحدها. بالعقد ولا بالدخول؟ بالعقد. أصول الزوج، لا انتبه، أصول الزوجة وفروعها على الزوج وحده، أما الأصول فبالعقد وأما الفروع فبالدخول. أصول الزوج وفروعه على الزوجة، هذا بالعقد ولا بالدخول؟ بمجرد العقد. تمام. إذن المحرمات بالصغر اضبطوها، أربعة أنواع. النوع الأول أصول الزوج، والنوع الثاني فروع الزوج، والنوع الثالث أصول الزوجة. هذه الثلاثة تحرم بمجرد العقد. النوع الرابع فروع الزوجة، هذه تحرم بالدخول، ودليل ذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب نضرب أمثلة. رجل تزوج امرأة، تزوج امرأة ولها أم وبنت، من وطلقها قبل الدخول، تحرم أمها بعد الأمها. انتبه، بنت ولا تحرم. رجل تزوج امرأة ولها أم وبنت فطلقها قبل الدخول، تحرم أمها. من يحرم عليه؟ الأم. والبنت لا تحرم لأنه لم يدخل بها. طيب رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول وله أب وابن، هل تحرم عليهما؟ نعم. طلقها قبل الدخول؟ نعم. طلقها قبل الدخول؟ ولو قبل. لماذا؟ لأنه لا يشترط الدخول إلا في فروع الزوجة فقط. طيب رجل تزوج امرأة، هل يحل أن تتزوج أخاه فيما إذا طلقها؟ نعم. ليش؟ لأنها لا تحرم عليه، لأنها ليست، لأن أخاه ليس أصلا له ولا فرع. طيب هل يجوز أن يتزوج هو أختها إذا طلقها؟ نعم. نعم، لأنها ليست أصلا للزوجة ولا فرع. تمام. طيب يقول مالك رحمه الله: فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. عندكم بعد الخلوة؟ فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. المراد بالخلوة أن يخلو بها عن الناس، والمراد بالدخول الوطي، المراد بالدخول الوطي. فإذا ماتت بانت الزوجة قبل الدخول أو ماتت بعد الخلوة، إذا ماتت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة وبحنا، لأن الله اشترط لتحريم الربائب أن يكون قد دخل بأمهن. ثم قال فصل، وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للضرب الثاني من المحرمات، لأن الأول في المحرمات إلى الأبد، وهذه المحرمات إلى أمد، وهي التي تحرم في حال معينة أو في زمن معين. يقول: تحرم إلى أمد أخت معتدته، يعني أخت زوجته المعتدة منه. مثال ذلك: رجل طلق امرأته ليتزوج أختها،

كذلك أيضا يبطل. لكن كيف يتزوجهما في عقدين معا؟ هل يتصور؟ العلماء لا لا لم يذكروا إلا شيئا متصورا ولو كان بعيدا. يعني يوكل واحد نعم العقد هو يعني. اي صحيح. قال لفلان وكلتك تقبل عقد النكاح لي على بنت فلان زينب مثلا، ثم هو ذهب الى وكيل فلان بتزويج بنته فاطمه، فصادف ان ايجاب كل واحد وقبوله في آن واحد. الصوره صعبه وبعيده لكنها ممكنه. نقول كلا العقدين لا باطل، وان تاخر احدهما نعم، فان تاخر احدهما او وقع في عده اخرى وهي بائن او رجعيه بطل. ايهما الذي يبطل؟ الاخير. اما الاول فلا، الله اعلم. نعم. شيخ اذا عقد للاختين في ان واحد نعم ماذا يقال لانه صح في احداهما كتفريق الصف؟ لا ما يصح، لأن هنا اجتمع المانع والمصحح في آن واحد. أما الصفقة فتجد المحرم متميز والثاني غير متميز، وأما هذا فلا يتم. ها؟ نعم يحرم الجمع بينهما. شيخ لو حصل خلوا الزوجة بدون نقبط هل يحرم فروعها ولا؟ هل إيش؟ يحرم فروعها؟ لا، إذا حصل خلوة بلا وطء فإن فروع الزوجة لا يحرم، لا يحرم. شيخ هل جزء التسلسل في الرضاع؟ ها؟ التسلسل في الرضاع. نعم. يعني يكون له خالته من الرضاع، أخت أمه من الرضاع، وخالته هذه لها مرضعة، فهل تحرم أم الخالة من الرضاع؟ في الزواج الصحيح أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة إطلاقا. لا ليست مصاهرة. ها؟ ولكن رضاع يعني أرضعته امرأة وأخت هذه المرأة أرضعت من قبل امرأة أخرى، فهل تكون جدة له لأن أم خالتي من الرضاع؟ ما فهمت. أقول ما فهمت الصورة. رجل أرضعته امرأة. طيب. ولها أخت نفسها للمرأة. إذن صارت أختها خالة له من الرضاع. خالة له من الرضاع. نعم. والخالة هذه لها مرضع. نعم. أرضعتها امرأة. نعم. فهل نقول أن هذه المرأة تحرم على هذا الرجل؟ على أي الرجل؟ على الرجل المرضع. طيب هذه التي أرضعته لها امرأة مرضعة؟ لا ليست التي أرضعته بل أختها. لا ما له دخل. هما سبق لنا أمس أن الرضاع لا يؤثر إلا في المرتضع وفروع فقط. لا قصدي الآن خالته من الرضاع. نعم. لها أم من الرضاع. طيب فهل تحرم؟ أم من الرضاع. نعم. طيب خالته من الرضاع لها أم من الرضاع. إيه؟ هل بينه وبينها شيء؟ أم خالتي من الرضاع. طيب أم خالتي من الرضاع وش عليها؟ بس هذه خالته أخت أمه ولا لا؟ من الرضاع. من الرضاع؟ إيه؟ ما فهمت الصورة. ما فهمت الصورة. المهم الرضاع بارك الله فيك على حسب القواعد اللي مشينا عليها أمس أنه لا تأثير للرضاع إلا في المرتضع وفروعه فقط، وأما إخوانه وأخواته وعماته وآباؤه وأمهاته ما لهم دخل. إذا ضبطت هذه القاعدة كل مسألة يعني ترد عليك تعرف حلها، لكن قد تكون مسألة صعبة التصور تحتاج إلى مدة. نعم أخذت يا شراف. طيب تفضل. الدخول يعني الجماع. لا أثر لها. والثانية حتى تثوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطعنها زوج غيره، والمحرمة حتى لا ينكح كافر مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المحرمات النكاح تنقسم إلى قسمين، قسم مؤبد وقسم إلى أمد، وأن المحرمات إلى الأبد أربعة أنواع، كذا ولا لا؟ طيب